يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد زكيت زكاة الفطر كيلو واحد فقط وكنت جاهلا بمقدار الصاع، فماذا علي؟ عليك أن تخرجها الآن، باقي عليك كيلوين، أخرجت كيلو هذا بعضها، تكمل تخرج كيلوين. نعم.